والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية من مسائل الفصل الثاني في المحكوم عليه: لا يجوز عقلا، قال الشيخ رحمه الله، لا يجوز عقلا تكليف الغافل. الكلام على هذه المسألة يتوقف على أمور يحسن بنا بيانها. الأمر الأول: الغافل الذي ذكر في هذه المسألة مراد منه البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب، كالنائم حال نومه، والساهي حال سهوه، والسكران حال سكره. أما الصبي والمجنون فإن كلا منهما متفق على عدم توجه الخطاب إليه. الإمام البيضاوي رحمه الله قال: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال. فما المراد بالغافل؟ هل المراد بالغافل هو الذي هو الذي يعني لا يدري، بحيث يشمل ذلك الصبي والمجنون، أو المراد به العاقل البالغ الذي لا يدري، الذي لا علم له بالخطاب؟ فالشيخ يقول إن المراد بالغافل هو البالغ العاقل. فإذا قلنا إن المراد بالغافل البالغ العاقل، فسيخرج الصبي والمجنون، فهما غير داخلين في هذه المسألة. يعني الصبي والمجنون غير، لا يبحث في حالهما ضمن هذه المسألة، لأنه قد اتفق على أنهما غير مكلفين. اتفق العلماء على عدم توجه الخطاب إليهما. فما المراد بالغافل إذن؟ المراد به البالغ العاقل، ولكن مع كونه غير عالم بالخطاب. وكيف يكون ذلك؟ يكون في حالات النوم وحالات السهو وحالات السكر. فالبالغ العاقل الذي لا يدري بالخطاب لا يوجه الخطاب إليه، لا يجوز عقلا تكليفه وهو غافل، يعني غير عالم بتوجه الخطاب إليه. لأن الخطاب يشترط فيه أمور، الخطاب الذي هو توجيه الكلام إلى المخاطب للإفهام، يشترط فيه أن يكون هذا المخاطب أن يعلم العلم بالخطاب، يشترط فيه العلم، ويشترط فيه القدرة، ويشترط فيه طبعا فعل ما كلف به أو ضده، على فعل ما كلف به أو ضده، ويشترط فيه البلوغ والعقل طبعا، يعني إضافة إلى البلوغ والعقل يشترط فيه العلم، ويشترط فيه القدرة، ويشترط فيه الاختيار بناء على الخلاف في موضوع، يعني في موضوع المكره. نعم. طيب، إذن الغافل غير مكلف، وقد عرفنا تعريف الغافل: هو البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب، كالنائم حال نومه، والساهي حال سهوه، والسكران حال سكره. فخرج إذن الصبي والمجنون، فإن كل منهما متفق على عدم توجه الخطاب إليه. طيب، الأمر الثاني: الحكم الذي اختلف في تعلقه بالغافل هو الحكم التكليفي، وهو ما فيه طلب أو تخيير. يعني لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، المراد به الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه العلم بالخطاب اتفاقا، كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل، فالنائم والساهي والمجنون والصبي والسكران هؤلاء مخاطبون بخطاب الوضع من باب ربط المسببات بأسبابها، وليس فيه إلزام، لأن خطاب التكليف فيه إلزام، إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. فالساهي والنائم والمجنون والصبي والسكران هؤلاء غير مخاطبين بخطاب التكليف، ولكنهم مخاطبون بخطاب الوضع. وقلنا من قبل أن أحد أهم الفوارق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع أن خطاب التكليف يشترط فيه العقل والبلوغ والعلم بالخطاب، وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه ذلك. فربما يكون الشخص مكلفا بخطاب التكليف بخطاب الوضع وغير مكلف بخطاب التكليف، كما هو الحال في هؤلاء فإنهم مخاطبون، ربما يكون الشخص مخاطبا بخطاب الوضع غير مخاطب بخطاب التكليف، فهؤلاء مخاطبون بخطاب الوضع فيضمنون ما أتلفوه يعني، وأما الصبي فإن كان له مال فيضمن من ماله، وإن لم يكن له مال فإن وليه يضمن عنه. وكذلك البهيمة، البهيمة ليست مخاطبة بخطاب التكليف قطعا، طيب، ولكنها مخاطبة بخطاب الوضع إذا قصر صاحبها في حفظها، فيقوم تقصيره في حفظها مقام فعله يعني في الإتلاف، كما لو أتلفت بهيمة زرع إنسان أو اعتدت على شيء آخر غير الزرع وقصر صاحب البهيمة في حفظها، فإن فعلها يقوم مقام فعله لتقصيره في حفظها ومنعها من إتلاف أموال الآخرين. وهذا فيه يعني حكمة، تظهر فيه حكمة الشريعة يعني، عدم منعها. نعم، وعدم منعها في تقصير في حفظها أو عدم منعها، نعم يعني عدم تمام، يعني تظهر فيه حكمة الشريعة، أن الشريعة ربطت هذا سبب الإتلاف سبب في الضمان ولم تربطه بالتكليف، لأن الإنسان قد يتلف شيئا وهو غير مكلف، فلو ربط الإثم الثواب والعقاب مربوط بالتكليف، فالصبي الذي أتلف لا عقاب عليه شرعا، طيب، والبهيمة التي أتلفت لا تعاقب، لا تؤخذ شرعا بذلك، طيب، ولكن فموضوع الثواب والعقاب نعم هذا مربوط بالتكليف، فيرفع عن الإنسان إذا فعل شيئا وهو ساهل أو وهو ناسم. إذا مثلا إنسان راكب سيارة وسهى فضرب السيارة التي أمامه فلا إثم عليه شرعا، مع أنه آذى وأضر بأخيه، وهذا يحرم أن يعتدي على كذا، طيب، لكنه ساهل فلا إثم عليه شرعا، ولكن طيب هذه الأموال هذه غير مرتبطة بالإثم والثواب والعقاب، فلذلك كان الإتلاف سببا للضمان فلا يربط بالثواب والعقاب. الثواب والعقاب شيء، وهذه الأمور الدنيوية التعاملات الدنيوية شيء آخر، كي تحفظ حقوق الناس، وإلا لو ربطت بالثواب والعقاب لضاعت حقوق الناس، ولربما يدعي إنسان أنه ساهل وهو غير ساهل، لذلك ربطت بهذه أسباب إذا وقعت نتج عنها مسبباتها، إذا حصل الإتلاف يعني وجب الضمان، سواء كان إنسان ساهيا أو كان متعمدا لا ينظر إلى هذه الأمور. فإذا هؤلاء مخاطبون بخطاب الوضع من باب ربط المسببات بأسبابها، فإذا أتلفوا شيئا فإنه يجب عليهم ضمانه، إذا الساهي هذا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة، وكذلك النائم، وكذلك السكران المتعدي بسكره، لأنه قد تعلق بذمته سبب وجوب الصلاة، القضاء يتوقف على السبب كما تقدم معنا، فقد يعني وقع السبب وهو دخول الوقت، وإن كان الخطاب حين سهوه غير متوجه إليه، ولكنه قد تعلق بذمته، فإذا عاد إلى حاله الطبيعية فإنه يجب عليه، يتوجه الخطاب حينئذ إليه بالقضاء، يتوجه الخطاب حينئذ إليه بالقضاء. الأمر الثالث عندكم إيش عبارة؟ في تكليف ومحال، هكذا العبارة. تكليف محال وتكليف بالمحال، أو أظن بعضها تكليف بالمحال. الأولى التكليف محال، يعني كلمة فيه هي يعني هي كلمة عامية، بتقول لك في عندي كذا، في هي يعني يوجد أو ثم أو ثمت أو هكذا يعني، أو في الأمر مثلا يعني، فيوجد يعني هناك لدينا في الشيئان يجب أن نفرق بينهما. وأول يعني من أظهر الفرق بينهما بشكل يعني تناقله العلماء عنه الإمام ابن التلمساني، ويبدو أن ذلك في شرحه على معالم أصول المعالم في أصول فقه الفخر، الله أعلم ما أدري يعني، بس المهم يقولون قال ابن التلمساني. فالإمام ابن التلمساني الفهري رحمه الله فرق بين التكليف، بين التكليف المحال، التكليف المحال، وبين التكليف بالمحال. يعني الكلمة إذا كان معها باء أو إذا لم يكن فيها باء، كانت صفة للتكليف، أيوة، إذا كان التكليف محالا أو كان التكليف متعلقا بالمحال. فالتكليف والفرق بينهما أن التكليف بالمحال لا خلل فيه من جهة المكلف، لكونه أهلا للخطاب من حيث بلوغه وعقله واختياره وعلمه بالخطاب، ولكن الخلل فيه من جهة الفعل الذي يكلف به، لكونه ليس في مقدور المكلف، مثل التكليف بحمل الجبل أو الجمع بين الضدين أو الصعود في السماء. فهنا الخلل في الفعل الذي كلف به، يعني لو كلفنا نحن البالغون، نحن البالغين العقلاء الفاهمين للخطاب، كلفنا بأن ننقل ماء البحر، هذا تكليف بما بالمحال عادة. طيب كلفنا بالصعود إلى السماء، هذا تكليف بمحال عادة، وهو يعني والمحال عادة منه ما يكون من جنس ما نستطيعه، ومنه ما لا يكون من جنس ما نستطيعه. يعني التكليف بالمحال العادي بعضه يستطيع الإنسان جنسه، وبعضه لا يستطيع الإنسان أن يفعل جنسه. فمثلا المشي على شوف هذا كلام الشيخ هنا، نجيب مثال يعني كل حال يعني في المحالات العادية، في محالات يستطيع يعني الإنسان أن يفعل ما هو من جنسها، وتوجد محالات لا يستطيع إنسان أن يفعلها لا هي ولا ما هو من جنسها. فالصعود في السماء، المشي في السماء هكذا، هذا محال عادة وليس محالا عقلا. كذلك المشي على الماء محال عادة وليس محالا عقلا. نقل ماء البحر من مكان إلى مكان محال عادة وليس بمحال عقلا. لكن الفرق بين نقل ماء البحر وبين مثلا المشي صعود إلى السماء, يعني أن يصعد إنسان بنفسه إلى السماء. فنقل ماء البحر يعني ممكن إنسان أن ينقل شيئا آخر يشبه, يعني أن ينقل جبلا, أن يعني ينقل رمالا أو حجارة أو يعني. أما الصعود إلى السماء أو في السماء برجله فهذا ليس له من جنسه, ليس له شبيه من جنسه. يعني الطيران في الفضاء أو الصعود إلى السماء هذا ليس, لا يستطيع إنسان أن يفعل شيئا من جنسه. وعلى كل حال كلاهما محال عادة. فهذا المحال إذا كلفنا بمثل هذا الأمر المحال عادة, فقد كلفنا بشيء لا نستطيع فعله, كلفنا بما لا يطاق, بما لا يستطاع فعله. فهذا الخلل فيه راجع إلى ما كلفنا به. وأما المكلف فهو بالغ عاقل يعلم الخطاب ولديه الاختيار, ولكن لديه يوجد خلل في القدرة على فعل ما كلف به. ويظهر الخلل أكثر فيما لو كلف بالمحال العقلي كالجمع بين الضدين, يعني مثل التكليف بحمل الجبل هذا محال عادي, أو الجمع بين الضدين هذا محال عقلي, أو الصعود في السماء هذا محال عادي. وكذلك لدينا المحال لذاته والمحال لغيره. المحال لذاته كالجمع بين الضدين أو النقيضين, أما المحال لغيره فهو ما كان في أصله جائزا عقلا ولكنه صار محالا لتعلق علم الله بعدم وقوعه. يعني كإيمان أبي لهب من حيث الجواز العقلي جائز, ولكنه صار محالا لغيره لتعلق علم الله بعدم وقوعه, فإن علم الله لا يتخلف. فكل هذه الأصناف من المحالات يعني إذا كلفنا بها فإن الخلل فيها يرجع إلى الفعل ولا يرجع إلى ذات المكلف. أما التكليف المحال, التكليف المحال فالخلل فيه يرجع إلى المكلف نفسه لكونه ليس أهلا للخطاب لعدم فهمه له, مثل النائم والسكران والساهي. ومن هذا الفرق يعلم أن تكليف الغافل من التكليف المحال. إذا لدينا التكليف المحال والتكليف بالمحال. التكليف المحال الخلل فيه يرجع إلى المكلف, إلى المأمور وهو المكلف. وأما التكليف بالمحال فالخلل فيه يرجع إلى الفعل وهو المأمور به. نعم. يعني إذا سمحت لي عنوان المسألة نفسها لا يجوز عقلا تكليف الغافل. طيب ما هو إذا كان بناء على أنه من قبيل التكليف المحال. نعم. أنا عايز أناقش العبارة نفسها. تمام. إن كان التكليف هو عبارة عن تعلق الحكم الشرعي بذمة المكلف. جميل. بذمة المكلف. تمام. فإن كان الموضوع مجرد تعلق, طيب ما هو قد يتعلق الحكم الشرعي بذمة النائم والساهي, إيش المشكلة في هذا؟ لا ماذا يكون محالا تعلق؟ لا مو تعلق, لا يجوز تكليف, يعني توجه التكليف يعني بحيث يطالب به, مو مجرد تعلق بالذمة. لا, المراد هنا لا يجوز تكليف الغافل, يعني لا يجوز أن يخاطب الغافل ويطالب بفعل التكاليف, فعل الصلاة وغيرها في أثناء غفلته. وأما النائم فإنه يطالب بعد أن يستيقظ من نومه, بعد استيقاظ من نومه ما عاد غافلا. هل يطالب بنفس التكليف ولا تكليف آخر؟ تكليف بالقضاء يطالب؟ طبعا بالقضاء. طبعا بالقضاء. سيدنا قصدت أنه يعني عدم تكليف النائم والغافل والساهي. نعم. والسكران والمجنون. طيب يعني أنت لو كان الغافل مكلفا لرتبت على ذلك العقاب. لا, النائم لا عقاب عليه. لا, ليس الساهي لا عقاب عليه. ليس هذا سؤالي. سؤالي في أنه كيف تكون الاستحالة هنا عقلية يعني أو المنع منع عقلي، إنه الله سبحانه وتعالى هذا تفضل من الله، عدم تكليف الساهي وعدم تكليف النائم وعدم تكليف الغافل. سيأتي الأدلة يعني ستأتي الأدلة، لأن المقصود من التكليف الاتيان بما كلف العبد به امتثالا، أن يأتي به امتثالا. والاتيان بما كلف به امتثالا يتوقف على العلم به. فكيف يطالب الغافل أن يأتي بشيء يجهله أو بشيء لا يدري معناه؟ هذا محال عقلا. الله يبارك فيك. إذن العاقل لا الغافل لا يجوز عقلا أن يوجه التكليف إليه، أن يوجه الخطاب إليه، أن يطالب بفعل شيء أو بالكف عن شيء وهو في حال غفلته. الأمر الرابع، إذن الفرق قبل الأمر الرابع، الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال فرق مهم. فإن من منع التكليف بالمحال فإنه سيمنع تكليف المحال من باب أولى، من باب أولى. وأما من أجاز التكليف بالمحال فقد يمنع التكليف تكليف المحال وقد وربما لا يمنع، وهذا لذلك سيأتي معنا التفصيل في هذا إن شاء الله. الأمر الرابع، اختلف الأصوليون في التكليف بالمحال، فمنهم من جوزه عقلا ومنهم من أحاله. طبعا جوزه عقلا الجمهور أهل السنة، ومنهم من أحاله وهم المعتزلة وبعض أهل السنة، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في الفصل الثالث في المحكوم به. نعم، قلنا إن تكليف الغافل من التكليف المحال، وقد بنى البيضاوي الكلام فيه على التكليف بالمحال. البيضاوي رحمه الله قال لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال. عبارة البيضاوي تكليف، يعني الشيخ البخيت يقول تكليف المحال هكذا، يعني هي كقولنا التكليف بالمحال. لذلك إذا أردت التكليف المحال فيجب عليك أن يعني تعرف الكلمتين هكذا، يعني ما يفهم من كلام الشيخ، مع أنه بعضهم لا يلتزم هذا، لكن هذا ما ذكره الشيخ هنا. وهذا من اللبس حتى نعم، يعني وقول المصنف من أحال تكليف المحال بالإضافة مساوية لقول الإسنوي من أحال التكليف بالمحال، وإنما تخالفها لو كان التركيب توصيفيا. هذا كلام الشيخ بخيت، معني رأيت بعضهم لا يلتزم هذا. على كل حال، التكليف المحال غير التكليف بالمحال. وحاصل ما قاله أن من منع التكليف بالمحال قال إن تكليف الغافل محال كذلك، لأنه تكليف محال وهو أسوأ حالا من التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال نعم، يعني هناك فرق يعني. وهذا لذلك الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع قال والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره، ثم رجع عن موضوع المكره في الأشباه والنظائر. والإمام المحلي قال إن تعبيره بالصواب إشارة إلى القول الآخر، لأن من أجاز التكليف بالمحال وهم جمهور الأشاعرة منعوا اختلفوا في التكليف المحال، فالأكثرون على منعه. ونقل عن الشيخ قولان، الشيخ يعني الإمام أبي الحسن الأشعري، القول الأول أنه محال، والقول الثاني أنه جائز، إنه جائز عقلا يعني، وإن كان طبعا حتى التكليف، وإن كان التكليف المحال لم يقع. فإذا رد هذا القول إنه تكليف المحال جائز عقلا وغير واقع شرعا، رد بأنه لا يجوز أن يقاس على التكليف بالمحال ولا أن يجعل مثله ونظيره، لأن بينهما فرقا. التكليف بالمحال فيه فائدة، أما التكليف المحال فلا فائدة فيه. التكليف بالمحال فيه فائدة الاختبار، لو كلفنا الله سبحانه وتعالى بأن ننقل ماء البحر يعني، فإما أن نقول سمعنا وأطعنا ونباشر أسباب ذلك ونبدأ فعلا ننقل ماء البحر، خلاص ربنا أمرنا إيش نسوي، نبدأ ننقل ماء البحر، والله استطعنا ننقله فقد فعلنا ما أمرنا، ما استطعنا فقد فعلنا ما نستطيع يا ربنا وأعذرنا إليك. هكذا يفكر المؤمن الذي يعني أشرب قلبه الإيمان. وأما المنافق والكافر فيعني يقول لا سمعا ولا طاعة، ويقدم عقله على أمر ربه وشهوة نفسه على رضا ربه، فيمتنع عن الأخذ بالأسباب. فإذا التكليف بالمحال فيه فائدة الاختبار، فائدة الاختبار هل يأخذ الإنسان بالأسباب ويبدأ العمل أو لا يفعل ذلك. طيب أما التكليف المحال فلا تظهر فيه فائدة الاختبار أبدا، بل يعني فما هو إلا توجيه الخطاب إلى من لا يفهمه، كما لو قلت للحائط يا حائط اسقني ماء، يعني هذا لا يقبل طلب. طبعا من أجاز تكليف المحال قال لا يشترط في التكليف أن يكون المكلف فاهما لما يكلف به أو قادرا على فعله. قال ما الفائدة؟ قالوا لا ينظر إلى التكليف في التكليف إلى الفائدة، لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي. فنقول لا، رد هذا لا لأنه مخالف للحسن والقبح العقلي، بل لأن فيه يعني تناقضا، فيه يعني فيه ما طلب الفعل ممن لا يستطيع الفعل، فكأنك قلت يا من لا يفعل افعل، فهذا فيه تناقض. أنك لما قلت له افعل فإن هذا يتضمن أنه قادر على الفعل، وأنت تقول له يا من لا يفعل، يعني هذا لا يمكن أن يكون جائزا عقلا، فهو محال عقلا. الأمر الرابع، اختلف الأصوليون في التكليف بالمحال، فمنهم من جوزه عقلا ومنهم من أحاله، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في الفصل الثالث المحكوم به. قلنا إن تكليف قرأنا ذلك. طيب إذن حاصل ما قاله أن من منع التكليف بالمحال قال إن تكليف الغافل محال كذلك، لأنه تكليف محال وهو أسوأ حالا من التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال له فائدة في الجملة هي ابتلاء المكلف واختباره، بحيث إنه إن أخذ في أسباب العمل أثيب، وإن لم يأخذ في الأسباب عوقب. أما التكليف المحال فلا فائدة له أصلا، لأن الفعل لا يمكن الإتيان به مع الغفلة، كما أن الابتلاء غير ممكن كذلك لعدم علمه بالخطاب. فإذا منع التكليف الذي له فائدة في الجملة فقد منع التكليف الذي ليس له فائدة أصلا من باب أولى. أما القائلون بأن التكليف بالمحال جائز عقلا، فلهم في التكليف المحال كتكليف الغافل رأيان. الرأي الأول أن التكليف المحال غير جائز عقلا، لأنه لا فائدة له أصلا، بخلاف التكليف بالمحال فإنه له فائدة في الجملة هي الاختبار، ولا يلزم من جواز التكليف بما له فائدة جواز التكليف بما ليس له فائدة لوجود الفارق بينهما. طيب، وهذا هو الرأي الأكثرين، وهو الصواب، وهو الصواب كما عبر الإمام التاج ابن السبكي رحمه الله، هو الصواب. طيب، وإذا علمنا أن المعتزلة يمنعون التكليف بالمحال وأن الرأي الثاني الرأي الثاني أن التكليف المحال جائز عقلا كالتكليف بالمحال، ولا يشترط أن يكون التكليف بالشيء له فائدة، ولا يقال إن ذلك عبث، والعبث من الشارع محال، لأن القائل بذلك هم الأشاعرة، وهم لا يقولون بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين. يعني أيضا بعضهم منهم من استدل على جواز التكليف المحال، وبنى ذلك على أنه لا يشترط الفهم في التكليف، استدل على أنه لا يشترط الفهم في التكليف بأن تكليف من لم يفهم وقع، والوقوع أقوى أدلة الجواز، بأن تكليف من لم يفهم وقع، حيث إن السكران قد كلف وهو لا يفهم، فاعتبر السكران المتعدي بسكره، فاعتبر طلاقه وقتله وإتلافه في حالة السكر وقذفه، كل ذلك يعتبر. فلو طلق السكران في حال سكره زوجته وقع طلاقه، أو قتل نفسا عمدا قتل قصاصا أو خطأ وجبت الدية، ولو أتلف مال الغير وجب الضمان، كما نص عليه الآمدي في الإحكام وابن الحاجب في المختصر وابن الهمام في التحرير. وكذا إلاء السكران معتبر، مع أن السكران فرد من أفراد من لا يفهم. فالجواب عن هذا أن كل ما ذكر ليس من قبيل التكليف الذي هو أثر الخطاب التكليفي، وإنما هو من قبيل ربط المسببات بأسبابها، من قبيل خطاب الوضعي. نحن كلامنا في خطاب التكليف، كاعتبار قتل الصبي وإتلافه، وذلك كله بمقتضى خطاب الوضع، وقد علمت أنه ليس بمراد هنا. وما نقل عن الشافعي رحمه الله من أنه نص في الأم على أن السكران مخاطب ومكلف، فقد أجيب عنه يعني عدة أجوبة، منها ما ذكر من أن ذلك من قبيل ربط الأسباب بمسبباتها، وهذا من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. وأجيب بأجوبة أخرى، منها أن الناقل تصرف في كلام الإمام بحسب ما فهم من كلامه، أو يجاب بتأويل كلام الإمام الشافعي. فالشيخ العطار رحمه الله قال: إطلاق السكران يشمل المتعدي بسكره فيقتضي أنه غير مكلف. قال شيخ الإسلام يعني زكريا الأنصاري: وهو كذلك كما جزم به النووي كغيره، السكران غير مكلف، حتى المتعدي بسكره أيضا غير مكلف، وهو كذلك كما جزم به النووي كغيره، ونقله عن أصحابنا وغيرهم من الأصوليين. وما نقل عن نص الشافعي من أنه مكلف فهو من تصرف الناقل بحسب ما فهمه من كلامه، أو مؤول بأنه مكلف حكما لجريان أحكام المكلفين عليه، لكن ليس ذلك تكليفا شرعا، يعني ليس هو التكليف الشرعي المقصود الذي يجري فيه الخلاف، بل من ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتسببه في إزالة عقله بمحرم قصدا. فهو مكلف حكما لا حقيقة، ومعنى كونه مكلفا حكما لا حقيقة أنه تجري عليه أحكام المكلفين، مع أنه في الحقيقة غير مكلف، تغليظا عليه ومؤاخذة له على ارتكابه الحرام. وقيل إنه مكلف حال صحوه، بأنه إذا سكر يكون مؤاخذا فيقع طلاقه وينفذ عتقه إلى آخره، منعا له عن السكر. وقيل إن هذا من ربط الأسباب بالمسببات، والممتنع في حق الغافل والتكليف الإلزامي. وأما الحكم الوضعي فلا يمتنع، فظهر أن الشافعية لا يقول بجواز تكليف الغافل حال غفلته، لا يقول بجواز تكليف الغافل حال غفلته. فليس معنى يعني كما يقول الشيخ بخيت، ليس معنى تكليف السكران زجرا له تغليظا عليه أنه يكلف حال سكره وعدم فهمه، بل معناه أنه يقال للمكلف الفاهم للخطاب قد حرم عليك السكر، يعني يقال له قبل ما يعني يشرب، فإن شربت من هذا الشراب فخذ بالك يعني انتبه، فيعتبر طلاقك وقتلك وإتلافك، فإن أردت أن تنجو من هذا فإياك والإسكار. يعني هو من باب التحذير والمنع له من ذلك قبل وقوعه. إذن إيش اللي جابنا لهذا؟ التكليف المحال جاز عقلا كالتكليف المرأة اشترط أن يكون تكليف شيء له فائدة، هذا اللي نقول له نتكلم فيه الأول. التكليف الغافل، التكليف السكران من باب ربط الأسباب المسببات وليس من باب ليس تكليفا شرعيا. وأنه الأشاعرة قولين، لأنه الأشاعرة يرون أن هذا من العبث، مو هذا القول يعني إيش اسمه، تمام، تحسين التقبيح، يعني أنه هذا ليس من قبيل التحسين والتقبيح، المنع من ذلك ليس من قبيل التحسين والتقبيح العقلي، بل هو منع، المنع من ذلك جاء لعدم تحقق حقيقة التكليف، لعدم حصول حقيقة التكليف، لأن شرط المكلف أن يكون فاهما لما كلف به وأن يفعل، يعني حقيقة مقتضى التكليف ما يقتضيه التكليف أن يأتي المكلف بما أمر به امتثالا. طيب، ولا يمكن أن يأتي بما أمر به امتثالا وهو غير عالم ولا فاهم ما كلف به، فلذلك يمتنع أن يكلف الغافل عقلا لهذا، لا لأنه قبيح عقلا. طيب، وإذا علمنا أن المعتزلة يمنعون التكليف بالمحال وأن الأشاعرة جمهورهم يقولون يقول بجواز التكليف بالمحال، علمنا أن المعتزلة يمنعون التكليف المحال قولا واحدا كتكليف الغافل، أما الأشاعرة فلهم في تكليف الغافل الرأيان السابقان، والمختار منهما أن تكليف الغافل محال. والأدلة، استدل القائلون بأن تكليف الغافل محال بما يأتي، لو جاز تكليف الغافل عقلا لجاز منه الإتيان بالفعل امتثالا، لكن الغافل لا يتأتى منه الفعل امتثالا فلا يجوز تكليفه. دليل الملازمة، يعني هذا لو جاز بين المقدم والتالي، لو جاز تكليف الغافل عقلا لجاز منه الإتيان بالفعل امتثالا، أن جواز الإتيان بالفعل امتثالا لازم مساو لجواز التكليف بالفعل، اللازم قد يكون مساويا وقد يكون إيش أعم وقد يكون أخص، فهذا إذن جواز الإتيان بالفعل امتثالا لازم مساو لجواز التكليف بالفعل، والملزوم وجوده يقتضي أو يقضي بوجود اللازم. يعني لو جاز تكليف الغافل عقلا للزم من ذلك جواز الإتيان بالفعل امتثالا، فجواز الإتيان بالفعل امتثالا لازم وجواز تكليف الغافل عقلا ملزوم، فجواز الإتيان بالفعل امتثالا لازم مساو لجواز التكليف بالفعل، والملزوم وجوده يقضي بوجود اللازم. إيش رأيك بالكلام شهوان؟ والله كلام حلو سيد، لولا القياس المنطقي اللي تخبط الدنيا معك. لا سيد، بس أنا يعني الأول كانت الأمور مش ضابطة معايا عشان موضوع ربط المقدم بالتالي، بس لا اتضحت الان امتثالا اخذت بالي منه يعني امتثالا مش شرط انه يكون يعني اصبحت واضحه يعني. نعم تمام. اذا جواز الاتيان بالفعل امتثالا هو الملزوم هو اللازم، والملزوم جواز تكليف الغافل عقلا. يعني لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة، لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة. هذا لو جاز تكليف الغافل عقلا، لو كان هذا جائزا عقلا لجاز الإتيان بالفعل، لجاز لهذا الغافل أن يأتي بالفعل امتثالا، ولكن إتيان الغافل بالفعل امتثالا محال، لا يمكن لما سيأتي. فبالتالي لا يجوز تكليف الغافل عقلا. إذن لو جاز تكليف الغافل عقلا لترتب على ذلك أنه يأتي بالفعل امتثالا، جواز إتيانه بالفعل امتثالا، ولكن جواز إتيانه بالفعل امتثالا محال، فبطل ما أدى إليه وهو جواز التكليف تكليف الغافل عقلا. طيب، والملزوم وجوده يقضي بوجود اللازم، ونفي اللازم يلزم منه نفي الملزوم، نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم، ولا عكس فيهما. طيب، دليل الاستثنائية اللي هي لكن، هذا دائما القياس الشرطي فيه مقدمة الأولى وفيه مقدمة مقدمة شرطية ومقدمة استثنائية. مقدمة الأولى الشرطية لو جاز، وهي يعني لو جاز تكليف الغافل عقلا لجاز منه الإتيان بالفعل امتثالا، الاستثنائية التي تكون بعد لكن ونحوها، لكن الغافل لا يتأتى منه الفعل امتثالا، فالنتيجة فلا يجوز تكليف. هذه النتيجة. دليل الاستثنائية أن الإتيان بالفعل امتثالا أي بقصد طاعة الأمر، هذا الامتثال هو يعني طاعة لله بقصد طاعة الأمر، هذا يتوقف على أمرين. الأمر الأول تصور الفعل المطلوب منه، فإن من لم يتصور الفعل المطلوب منه لا يمكن الإتيان به لكونه مجهولا عنده، والنفس لا تتوجه إلى المجهول. لذلك يعني إن كل شارع، لذلك يقولون إن كل شارع في فن لابد أن يتصوره بوجه ما، يعني يكون عنده أدنى فكرة عنه، يعرف اسمه، يعرف يعني فائدته، موضوعه، يعني يتصوره، يعرف يعني حده أو تعريفه ولو رسما، يأخذ يكون عنده فكرة ما. أما الإنسان الذي لم يسمع في حياته ولا عمره عن علم الوضع مثلا، كيف يتوجه إلى دراسة علم الوضع وهو لا يعرفه؟ الإنسان الذي ما سمع في حياته عن علم البلاغة كيف يدرس البلاغة وهو لا، وهكذا يعني. فإذا لا يمكن للنفس، محال عقلا أن تتوجه النفس إلى دراسة شيء أو مجهول. الأمر الثاني، ألاحظ أنه المراد تصور الفعل المطلوب أنت يعني حتى يأتي به، يعني لا يطلب التصديق، موضوع التصديق لا، يكفي التصور، يكفي أن تتصور الفعل المطلوب منه، فإن من لم يتصور الفعل المطلوب منه لا يمكنه الإتيان به لكونه مجهولا عنده، والنفس لا تتوجه إلى المجهول. ثانيهما أن العلم بالأمر الذي وجه إليه بقصد طاعته، وكل من الأمرين، العلم هكذا عندكم؟ العلم بالأمر الذي وجه إليه بقصد طاعته. نعم، يعني أنه يتصور الفعل المطلوب فيعلمه. الأمر الثاني أنه يتصور الأمر الذي وجه إليه بقصد الطاعة، يعني في في يقول إن الأول فقط تصور والثاني تصور مع الطاعة مع قصد الطاعة ما يفتح عليك. نعم. وكل من الأمرين غير متحقق عند الغافل لغفلته عن كل منهما، لا هو متصور له من حيث هو، ولا هو متصور له عالم به يريد أن يفعله بقصد الطاعة. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول منع الملازمة، وحاصل لا نسلم أن جواز التكليف يعني تكليف الغافل يلزمه جواز الإتيان بالفعل امتثالا لجواز أن يكون الإتيان بالفعل مجردا عن قصد الامتثال كافيا في جواز التكليف. هذا لجواز أن يكون الإتيان بالفعل مجردا عن قصد الامتثال كافيا في جواز التكليف، لأنه في مستطاع المكلف يكون. نعم، لا مو ضروري مستطاع المكلف، هذا ما يشترط أن يكون في مستطاع المكلف. يعني النائم ممكن أن يقوم يصلي لكنه لا يأتي به امتثالا. نعم. السكران يمكن أن يفعل ولكنه لا يأتي به امتثالا. السهي يمكن أن يفعل ما كلف به لكن من غير أن يكون ذلك امتثالا. كما لو أن إنسان يعني صام من غير أن يكون له نية مثلا. أيضا يعني وهذا يظهر أكثر في التروك، في التروك يعني في الكف، كما لو كف الإنسان عن شرب الخمر فهذا الكف يمكن أن يحصل، ولكن هل كف امتثالا أم كف لأن نفسه لا تحب الخمر أم لأن الخمر يتسبب في يعني مرض أو لأنه لم يخطر له على بال أصلا. نعم، يعني هنا لا، إذا ما خطر بال ما يحصل به الكف. الكف لا بد له من قصد. قصدته يعني ما قصدته لم يحصل من توجه لهذا الأمر. نعم يعني. مش فارق. نعم. فإذا يعني في التروك يظهر أكثر موضوع إنه أن يأتي بما كلف به من غير أن يكون لديه الامتثال، هذا يظهر في التروك أكثر من الأوامر. طيب، فيجاب عن ذلك. إذن والغافل يتأتى منه الفعل مجردا عن قصد الامتثال فيجوز تكليفه لتحقق التكليف. ويجاب عن ذلك بأن مجرد الإتيان بالفعل من غير قصد الامتثال لا يكفي في التكليف، بل لا بد من قصد الامتثال ولو بالقوة، يعني بحيث لو نبه لتنبه، بحيث أنه ممكن الآن مش مستحضر لكن لو يعني سألته أو جاء ما يدفعه إلى الاستحضار لاستحضر. هذا يعني المراد أنه بالامتثال ولو بالقوة، بحيث لو نبه المكلف إلى مصدر الإتيان بالفعل لعلم أنه الأمر المعين، هذا المراد بالقوة. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، فالعمل من غير نية وجوده كعدمه. فإن الحديث مشعر بأن العمل مجردا عن النية لا يعتد به. طيب ممكن تقول لي الحنفية قالوا في التيمم، ولا أن الحنفية قسموا الأعمال إلى وسائل ومقاصد، لذلك عندهم الاغتسال لابد له من نية مثلا، يعني الاغتسال من الجنابة أو كذا، يعني فعندهم يعني مو لأن العمل يقبل من غير نية، لا، إنه هناك تفصيل عندهم، لكن أصل الفكرة موجودة. يعني إذن إنما الأعمال بالنيات يبطل أن يكون المراد من التكليف مجرد الإتيان بالفعل من غير امتثال. هذا الحديث ونحوه يثبت أنه لا بد أن يكون المراد من التكليف الإتيان بالفعل امتثالا. لذلك الشاطبي يعني يقول إن مقصد الشريعة إخراج المكلف من داعية طبعه وهوى إلى داعية الشرع والامتثال، يعني هذا أهم مقصد من الشريعة، هو أن يأتي العبد ما يأتي وأن يذر ما يذر امتثالا طاعة لأمر الله. الوجه الثاني معارضة هذا الدليل بدليل آخر يقتضي تكليف الغافل. حاصله لو لم يجوز تكليف الغافل لما وقع، لكنه وقع، لكن تكليف الغافل وقع فكان جائزا. دليل الملازمة لو لم يجوز تكليف الغافل لما وقع، أن عدم الجواز معناه الاستحالة العقلية، والمستحيل العقلي لا يتأتى وقوعه. ضرورة أن المستحيل هو ما لا يتصور العقل وقوعه، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول. دليل الاستثنائية إنه لكن تكليف الغافل قد وقع، أن كل شخص مكلف بمعرفة الله، وتكليفه بالمعرفة حاصل، هذا بلا خلاف أن كل شخص مكلف بمعرفة الله سبحانه وتعالى. طيب، كل عاقل بالغ مكلف بمعرفة الله. طيب، لا يمكن أن يقال إن تكليفه بمعرفة الله، إن الأمر بمعرفة الله، تكليف إن الأمر بمعرفة الله حاصل بعد معرفته لله، لأن هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باطل، تحصيل الحاصل باطل، لأنه يلزم عليه اجتماع النقيضين. طيب، فينبغي ما دمنا متفقين على أن الأمر متوجه للمكلفين بمعرفة الله، أن يكون هذا الأمر قد توجه إليهم قبل أن يعرفوا الله. طيب، توجه إلينا وجاءنا الأمر أن نعرف الله، وكيف نعرف الله ونحن لا نعلم شيئا عن الله؟ إيش الله هذا؟ ما تقول اعرف الله، ما الله؟ فإذا هنا يعني استدل هؤلاء بأن كل شخص مكلف بمعرفة الله، وتكليفه بالمعرفة حاصل قبل علمه بها، إذ لو ورد التكليف بها بالمعرفة بعد علمه بالمعرفة للزم تحصيل الحاصل وهو باطل. ومتى ثبت أنه كلف بالمعرفة قبل علمه بها ثبت أنه كلف بشيء وهو لا يعلم الخطاب الذي كلف بمقتضاه، لأن معرفته للخطاب بدون معرفة الله محال، وبذلك يكون تكليف الغافل قد وقع فيكون جائزا، لأن الوقوع أوضح دليل على الجواز. الله وجه قول جميل جدا، لكن لا لا سنجيب عنه إن شاء الله، سيجيبون. هذا هو قوي جدا طبعا، يعني بلا شك أنه قوي. أصحاب الشيخ سيجيبون يعني نعم. إذا الأمر نعم فيكون واردا قبل حين يستحيل الاطلاع على هذا الأمر، لأن يعني يستحيل الاطلاع هنا لأن معرفة أمر الله بدون معرفة الله مستحيل، فقد كلف بشيء، يعني هو كلف وجه إليه الأمر بمعرفة الله، لا يمكن أن يفعل ما أمر به قبل أن يعرف الله سبحانه وتعالى. فالأمر بمعرفة الله بدون معرفة الله مستحيل، فقد كلف بشيء وهو غافل عنه. طيب، كان عبارة الشيخ فيها تداخل، كان عبارة الشيخ فيها إيش؟ تداخل في وصف المسألة أو في تصوير المسألة. ليه؟ وين التداخل؟ لما قال إنه تعلقت به التكليف بمعرفة الله قبل معرفة الله، إنه هذا وجه تقرير الدليل، إنه هذا بيقرر الآن الدليل، إنه كيف يحصل يعني هذا من قال بجواز التكليف المحال، من قال بجواز تكليف المحال أو التكليف المحال، قال يعني لو لم يجوز تكليف الغافل لما وقع، لكنه وقع. كيف وقع تكليف الغافل؟ يقول يعني والوقوع أقوى أدلة الجواز، يقول وقع حينما كلفنا قبل معرفة الله بمعرفة الله، كلفنا بمعرفة الله قبل أن نعرف الله. يعني أنت مثلا تعرف الصلاة، فأقول لك قم بأداء الصلاة وأنت تعرف الصلاة، فيكون أمري لك بأداء الصلاة جيدا مقبولا، يعني لأني أمرتك بشيء تعرفه، هذا الشيء لا يتوقف على أمري لك، لا يتوقف معرفته على الأمر. لكن هنا أمر المكلف بمعرفة الله، ومعرفة الله غير معروفة له بعد، يعني الأمر توجه إليه قبل أن يعرف الله، وهنا حصل تكليف الغافل. هو يعني الآن إذا كنت أعرف الله سبحانه وتعالى فتوجه الأمر إلي بمعرفته، فقد يعني صار تحصيل حاصل. طيب الأمر بمعرفة الله، اعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بمعرفة الله هذا متفق عليه، لا يمكن أن يكون موجها إلى المكلف بعد حصول معرفة الله، لأنه يصير تحصيل حاصل. فمتى وجه هذا الأمر إلى المكلف؟ وجه قبل أن يعرف الله، فقد أمر المكلف أن يعرف الله مع أنه لا يعرفه من قبل، أمر أن يعرف الله مع أنه لا يعرفه، فكان ذلك من قبيل تكليف الغافل. فالجواب عن هذا أن هذا مستثنى، قال كلامكم صحيح وفعلا هذا من قبيل تكليف الغافل، ولكن هذا مستثنى. يعني أيضا لكن هذا الجواب، لكن هذا الجواب لا يصح، لأن هذه القواعد العقلية لا تقبل الاستثناء، الذي يقبل الاستثناء الأدلة اللفظية، أما القواعد العقلية فلا تقبل الاستثناء. الدليل العقلي إذا استثني منه، إذا نقض في صورة من الصور في فرد من الأفراد فقد بطلت دلالته، فالقواعد العقلية لا تقبل الاستثناء. طيب فما الجواب الصحيح عن هذا؟ الجواب إنه المكلف لم يؤمر بمعرفة الله وهو لا يعرف الله، لا، لقد كان يعرف الله. لا، واحدة واحدة علينا مولانا. واحدة واحدة علينا. حاضر. لم يكن يعني هلا وين يعني كيف يقع تكليف الغافل؟ أنه أمر بمعرفة الله مع أنه لا فكرة لديه أصلا عن الله وعن معرفة الله. طب ما هذه ما فيهاش إشكال سيدي. ليه؟ أن يطالب بشيء، يعني هو مطالب بالمعرفة، مطالب مو بالمعرفة، المعرفة. أمر الأمر بالمعرفة، تمام، أمر بتحصيل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. كيف يعرف الله ولا يعني كيف يتوجه، هي كيف يتوجه إلى شيء مجهول؟ يعني هو الآن لا يعرفه، كيف يؤمر بأن يعرفه؟ يعني ما أنا بقارئ، هو الآن لا يعرفه، لا يعرف الله، ما عنده أي فكرة عن الله، فكيف يؤمر بمعرفة الله؟ لا يمكن، لأن النفس لا تتوجه إلى مجهول. إذا توجه الأمر وهو يعرفه تحصيل حاصل، مو أنه يؤمر من شخص خارجي يؤمر، لا، كيف يعرف أنه مأمور بمعرفة الله وهو لم يسمع بالله؟ أيوة، يعني هكذا يجي إنسان ويدعوه إيه، يعني كيف يعرف أنه مأمور بمعرفة الله مع أنه لا يعرف الله؟ هذا يعني إذا تذكر إشكال وجوب النظر بالشرع عن بالعقل بين المعتزل والأشاعر، تمام، هو نفس الفكرة هذه، يعني أنه كيف أعرف أنا الآن مثلا قبل أن يأتيني رسول، كيف أعرف أنني مأمور بمعرفة الله وأنا لا أعرف الله؟ أعرف الله فأعلم، صعب الأمور، أعرف الله، أعرف الله فأعلم أني مأمور بمعرفته، يكون عندي فكرة عن الله، ثم يترتب على هذه المعرفة معرفتي بأني مأمور بمعرفته، لأنه ممكن أكون غير مأمور بمعرفة الله، ممكن أكون غير مأمور بمعرفة الله، لكن لابد أن أعرف الله حتى أعرف أني مأمور من الله، يعني الأمر لا بد له من آمر. طيب كيف أعرف الأمر وأنا لا أعرف الآمر وأنا غير يعني ما عندي أي فكرة عن وجود هذا الآمر؟ هنا يعني صار تحقق تكليف الغافل. فالجواب عن هذا أن هذا مستثنى. الجواب الثاني أنه لا، من الذي قال؟ الجواب الثاني قوي جدا. الجواب الثاني أنه لا، من الذي قال لك أنه أنت ليس لديك أي فكرة عن معرفة الله؟ لا، بل كل إنسان لديه معرفة إجمالية عن الله بالفطرة، وهذه المعرفة بالفطرة ضرورية، لذلك قالوا أنه كي لا يتسلسل الأمر، هذه المعرفة بالفطرة، كل إنسان لديه فكرة إجمالية عن الله إنه هذا الكون كل فعل لا بد له من فاعل وهذا الكون موجود بعد عدم فلا بد له من موجد. فإذا لديه فكرة إجمالية عن الله والأمر جاء بالمعرفة التفصيلية. فلذلك يعني التكليف بالمعرفة التفصيلية غير المعرفة الإجمالية. فبالتالي لم يقع ما التكليف لم يقع تكليف الغافل. كده الجواب بيكون يعني مستقيم شوية أما الأولاني فعلا تحكم. نعم تمام. وإيش دليل الاستثناء؟ ولما إنه هذا يعني أساس الدين أصل الدين لازم نستثني. إنه كيف سيتحقق التكليف بمعرفة الله؟ لابد أن يستثنى. يعني فالاستثناء يقر بوقوع تكليف الغافل في هذه الحالة يقول لكن هذا شيء ضروري لا بد منه. لأنه كيف ستعرف أنك مأمورا بمعرفة الله؟ لابد خلاص. يعني حتى لا يكون تحصيل حاصل. نعم طبعا ولا كي لا يقع تحصيل الحاصل فيقولون بوقوع تكليف الغافل في هذه الحالة استثناء. استثناء. لماذا؟ لأنه لابد أن لأننا مكلفون ولا يمكن أن نكلف إلا بهذه الطريقة. قال وثانيهما أن معرفة الله تعالى معرفة إجمالية أمر معرفة إجمالية أمر مطبوع في النفوس وثابت فيها وتلك المعرفة الإجمالية لم يرد بها تكليف لم يرد بها تكليف وتلك المعرفة الإجمالية لم يرد بها تكليف وإنما ورد التكليف بالمعرفة التفصيلية فيعرف ما وجب لله من صفات الكمال وما استحال عليه من صفات النقص والتكليف بالمعرفة التفصيلية ورد بعد العلم بالمعرفة الإجمالية فالمكلف بها غير غافل يعني ولم يلزم من التكليف بالمعرفة التفصيلية تحصيل الحاصل لأنه الذي كان حاصلا عند أول معرفة الإجمالية والذي أمر به الآن هو المعرفة التفصيلية فالمكلف بها غير غافل ولم يلزم من التكليف بها تحصيل الحاصل لأنها لم تكن حاصلة عنده بل الحاصل عنده المعرفة الإجمالية التي لم يكلف بها ومن هنا ظهر أنه لم يقع تكليف الغافل. الشيخ بخيت يقول على يعني هذا الجواب الذي أجاب به ابن التلمساني ثم القرافي يرد عليه يعني أورد عليه على أنه لا يدفع المحذورين المتقدمين إيه قال لا يدفع المحذورين المتقدمين لأننا ننقل الكلام إلى المعرفة الإجمالية إن كانت واجبة فلا بد أن يكون وجوبها عند هؤلاء بأمر الشارع فيجيء فيها المحذوران. المحذوران إيش؟ إنه يلزم عليه الدور ويلزم عليه عدم تكليف الكفار لأن الكفار لا يصدقون بالتكليف ومتى انتفى الشرط انتفى المشروط. طيب ماشي وإن لم تكن واجبة إذا ما كانت واجبة فالمكلف لا يحصلها حتى تجب عليه والفرض أنها ليست بواجبة فلا ينظر ولا يحصلها يعني انظر النظر واجب واجب بالشرع والشرع لم يثبت بعد فيقول المعتزلي هذا اعتراض المعتزلي لا أنظر حتى يجب علي بالشرع ولا يجب الشرع حتى أنظر فبالتالي هذا دور فلن أنظر بالتالي ما خلاص ما أنظر. قال والفرض أنها ليس فلا ينظر نعم فما المخرج من هذا؟ الشيخ يعني قال المخرج من هذا ما ذكره الإمام السعد رحمه الله إنه السعد حلها جابها الإمام السعد قال إيش المراد بأنه من شرط التكليف معرفة ما كل المكلف ما كلف به معرفة المكلف ما كلف به إنه ما المراد بالمعرفة؟ هل المراد بالمعرفة التصديق؟ لو كان المراد بالمعرفة التصديق وقع هذا الإشكال. ولكن المراد بالمعرفة التصور لا التصديق، فالمشروط هو تصور الخطاب لا تصديقه، والتصور يمكن حصوله بدون معرفة الله فلا حاجة إلى استثنائه. الإمام السعد يقول لا حاجة إلى استثناء التكليف بالمعرفة، لأن تصور الخطاب يمكن حصوله بدون معرفة الله، بدون التصديق بمعرفة الله. يعني هذا قال فين؟ في التلويح ولا في في شرح الشرح؟ في شرح الشرح يعني في التلويح. إذن فالمراد من فهم الخطاب الذي شرطناه في صحة التكليف تصور الخطاب، الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال، وليس المراد بفهم الخطاب تصديق به. لا حاجة إلى استثناء التكليف بالمعرفة، لأن تصور الخطاب، هذه تصور الخطاب يمكن حصوله بدون معرفة الله تعالى. قال في كشف المبهم على المسلم، مسلم الثبوت: والمراد بفهم المكلف تصوره بأن يتصور الخطاب بقدر ما يتوقف عليه الامتثال. يتصور إيش المراد من معرفة الله سبحانه وتعالى، من الأمر بمعرفة الله، لا التصديق بالخطاب. ليس المراد من فهم الخطاب التصديق بالخطاب بأن يصدق بأنه مكلف، وإلا لزم الدور ولزم أن لا يكون الكفار مكلفين. طيب، ده نهاية السؤال. ده نهاية السؤال بحاشية الشيخ بخيت. خلاص. الثالثة، مسألة الثالثة: الإكراه الملجئ. لدينا الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. قال: الإكراه الملجئ يمنع التكليف. الإكراه حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل، وهو نوعان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو الذي لا يبقي للشخص معه قدرة ولا اختيارا، كإلقاء الشخص من أعلى الجبل. والإكراه غير الملجئ هو الذي لا يبقى معه اختيار وإن بقيت معه القدرة. ذكرنا من شروط التكليف العلم بالخطاب والقدرة والاختيار. الآن الإكراه الملجئ ينفي القدرة والاختيار، ولكنه لا ينفي العلم. فالغافل هو من لا يدري بما كلف به، لا يدري ما كلف به، كالنائم والساهي والسكران. طيب الملجأ، الشخص الملجأ، إذن هو مكره، وهذا الإكراه وصل إلى حد الإلجاء. هذا الملجأ هو يدري جاء شخص وربطه وأحكم يعني ربطه وصعد به إلى أعلى البناية وألقاه فوقع على إنسان فقتله. صار هذا الشخص الملجأ يدري أنه سيقع على الناس، وكان في أسفل يعني في الأسفل أناس نائمون، يدري أنه سيقع عليهم ويقتلهم. طيب، ولكنه لا قدرة له على أن يقع أو أن لا يقع، لا على الفعل ولا على نقيضه. أصبح كالسكين التي يذبح بها الذابح، لا قدرة لها على منع الذبح ولا على فعل الذبح. انتفت عنه القدرة على الاتيان بما كلف به وعلى الاتيان بضد ما كلف به. وكذلك لا اختيار له، لا اختيار له، ولكن لديه علم، هو يعلم أنه يقع. طيب، فإذا هذا هو الملجأ. وأما المكره فهو من يدري ولديه القدرة على ترك ما أكره عليه، ولكن ليس لديه الاختيار في فعل ما أكره عليه. الملجأ هو من يدري ولكن ليس له مندوحة، ليس له مهرب ولا مخرج عن فعل ما أكره عليه. أما المكره غير الملجأ فهو من يدري وله مندوحة عن فعل ما أكره عليه بالصبر. كيف ما المندوحة؟ يعني كيف المخرج؟ بأن يصبر على ما أكره به. قيل له اشرب الخمر وإلا يعني جلدتك أمام الناس، يقول إيه اجلدني أمام الناس، يصبر على ما أكره به. إذن الإكراه الملجئ هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار وإن بقي معه العلم، كإلقاء الشخص من أعلى الجبل. والإكراه غير الملجئ والذي لا يبقى معه اختيار وإن بقيت معه القدرة، مثل أن يكره شخص غيره على قتل آخر فيقول له اقتل فلانا وإلا قتلتك، ويعلم المكره أنه إن لم يقتل ذلك الشخص قتل هو. طبعا الإكراه له شروط، من أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، وأن يكون المكره عاجزا عن رد ما أكره عليه وعن رد المكره، وأن يكون الشيء الذي أكره يعني الذي هدد به غير لائق به وبأمثاله. فهنا هذا الشيء الذي هدد به يختلف حاله من إنسان لآخر، فرب يعني شيء يكون يحصل به الإكراه في حق إنسان ولا يحصل به إكراه في حق آخر. فالكلمة القبيحة والصفع على الوجه مثلا، حتى الكلمة القبيحة تعتبر إكراها في حق الإنسان النبيل ذي المكان الوجيه بين قومه وبين أولاده وأمام زوجته وكذا، ولكنها لا تعتبر إكراها في حق الإنسان يعني غير الوجيه الذي يعني لا قيمة له في المجتمع. طبعا هناك فرق يعني شيء. فهذه كلها شروط في موضوع الإكراه. الحاصل أن الإكراه لا بد أن يتحقق بشروطه، فإذا تحقق الإكراه بشروطه فهو الذي نتحدث عنه، وأما إذا اختل شرط من الشروط فهو خارج عن المسألة أصلا. إذن يعني هنا ذكر بعض الشروط التي يعني يتحقق بها الإكراه. إذن ويتحقق الإكراه بقتل النفس أو بذهاب عضو، مو بس بالقتل، كما قلنا هذا القتل أعلى أنواع التهديد والإكراه، لكن يتحقق بذهاب عضو من الأعضاء أو بغير ذلك مما هو معروف، كما قلنا قد يتحقق بصفعة على الوجه، قد يتحقق ببصاق في الوجه، قد يتحقق بكلمة قبيحة توجه إلى إنسان نبيل وجيه في قومه تعتبر إكراها. يعني قد يتحقق باغتصاب زوجة الرجل إلى آخر، يعني كله يعني يعتبر من قبيل الإكراه. وقد اتفق الأصوليون على أن الإكراه الملجئ يمنع التكليف بالمكره عليه كما يمنع التكليف بضده، لأن من شروط التكليف أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، بمعنى أنه يتأتى له فعله كما يتأتى له تركه. والإكراه الملجئ لا تبقى معه قدرة للمكلف لا على المكره عليه، لأنه أصبح واجب الصدور عقلا، السقوط لما ربط الإنسان فصار كالحجر الذي سيسقط على الأرض، هو الآن أنا الإنسان المربوط الساقط لا قدرة لي على فعل السقوط، يعني لأنه أصبح واجبا، السقوط حاصل سواء يعني أردت أن أفعله أو لم أرد. إذن أنا مجرد آلة في هذا السقوط، فلا قدرة لي على فعل ما أكرهت عليه ولا قدر، لأنه أصبح واجبا، والواجب لا تتعلق به القدرة، القدرة تتعلق بالأمر الممكن الجائز. ولا قدرة لي على عدم السقوط، على ضد ما أكرهت عليه اللي هو عدم السقوط، لأنه محال عقلا، لأنه ممتنع الوقوع عقلا. وكل من الواجب العقلي والممتنع العقلي لا يدخل تحت قدرة المكلف، فلا يكلف بواحد منهما. اللهم إلا إذا قلنا يجوز التكليف بما لا يطاق، هذا إذا قلنا يجوز التكليف بما لا يطاق فيمكن أن نقول بجواز تكليف الملجأ. وأما الإكراه غير الملجئ فللأصوليين فيه كلام يتلخص فيما يأتي. قال الجمهور الأشاعرة إن الإكراه غير الملجئ لا يمنع التكليف بالمكره عليه، كما لا يمنع التكليف بضد المكره عليه، بل إن المكره قد يكون مكلفا بعين المكره عليه وقد يكون مكلفا بضده، حسب يعني موضوع الإكراه مضطرب كثيرا عند الأصوليين، وفيه عند الفقهاء تفصيلات وفروع متعددة وليس لهم فيه قاعدة مضطردة. يعني هناك أشياء يقبل فيها الإكراه، وللإنسان أن يفعل ما أكره، للإنسان أن يعتبر الإكراه فيها عذرا، وهناك أشياء لا يعتبر الإكراه فيها عذرا كالقتل وكالزنا، على خلاف في موضوع الزنا يعني بالنسبة للزاني للرجل لا للمرأة، فالإكراه على المرأة على الزنا يقع باتفاق بأن تربط وتغتصب، هذا ممكن، لكن الرجل هل يمكن أن يكره على الزنا أو لا يتحقق الإكراه على الزنا؟ لأنه يعني موضوع الانتصاب هذا لابد له من إرادة وكذا، ولا لا يمكن أن يكره على أن يفعل ذلك؟ فخلاف بين الفقهاء عندنا في هذا. فإذا هناك مسائل يعني ليس لها قاعدة مضطردة في عند الفقهاء، وكلام الأصوليين فيها قد يعني اختلف. إذا الشخص قد يكون مكلفا بما أكره عليه، أحيانا قد تكون مكلفا وجوبا بما أكرهت عليه كما سيأتي، وأحيانا لا جوازا، وأحيانا يعني الأمر فيه يعني تفصيلات كما ذكر. بل إن المكره قد يكون مكلفا بعين المكره عليه وقد يكون مكلفا بضد ما أكره عليه. فإذا أكره مثلا على شرب الخمر بحيث لو لم يشرب قتل، قال اشرب الخمر وإلا قتلتك، فيجب عليه أن يشرب. شوف مو أنه يجوز له أن يشرب ويجوز له أن لا يشرب، لا يجب عليه أن يشرب، لأن الشرب في هذه الحالة يكون مباحا لأنه مضطر إليه. يعني والمراد بالمباح هنا يعني غير محظور، يعني ليس المراد بالمباح المستوي الطرفين، لأنه مضطر إليه، والله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه. وفعل المباح متى ترتب عليه ترك الحرام كان واجبا. يعني تذكرون قول الكعبي، قلنا جائز الترك ليس بواجب، وقال الكعبي فعل المباح ترك الواجب ترك الحرام فهو واجب. قلنا لا، بل به يحصل. فهنا لا، يعني لا خيار، ليس له خيار آخر أو فعل آخر يحصل به ترك الحرام، والآن تعين ترك الحرام بهذا الطريق فصار واجبا، وإن كان في الأصل مباحا لكنه لما تعين طريقا إلى ترك الحرام صار واجبا. قال فإذا أكره مثلا نعم وجب عليه أن يشرب، لأن الشرب في هذه الحالة يكون مباحا. وفعل المباح متى ترتب عليه ترك الحرام يعني وتعين بأن لم يوجد طريق آخر غيره كان واجبا، ففي هذه الحالة يكون مكلفا بعين المكره عليه. الشيخ كيف يكون واجب؟ ليس له أن يصبر؟ لا، ولأنه يصير قاتلا لنفسه، يعني هو يصبر لو كان شرب الخمر حراما، لكن شرب الخمر في هذه الحالة قد صار مباحا. فيقول مثلا ما قالوا عمار بن ياسر مثلا لم يصبر، ممكن صحابة صبروا فقتلوا، هذا في كلمة الكفر يعني هذا شيء آخر استثناء؟ طبعا، لأنها يعني موضوع الكفر ذاك لا يكون مباحا في أي حال من الأحوال، يعني ولكنه لم يؤاخذ به للاضطرار يعني لأنه صار مضطرا فرفعت المؤاخذة عنه. وكذلك مثلا الدفع الصائل أو المدافع عن عرضه هو متيقن أنه سيقتل لكن له أن يدفع عن عرضه. يجب عليه أن يدفع عن عرضه. لا لماذا لا نقول يستسلم وجوبا حتى لا يقتل؟ هو الحفاظ أيهما يقدم العقل ولا النفس؟ النفس. الحفاظ على النفس مقدمة على الحفاظ على العقل وكذلك الحفاظ على النفس مقدمة على الحفاظ على العرض. فبالتالي يعني إذا توقف الحفاظ على النفس على شرب الخمر فيجب عليه أن يشرب الخمر. يعني ربما يكون هناك فرق بين أن شرب الخمر يعني قد يباح في حالة من الأحوال يعني في الجنة يكون يعني مباحا في الجنة مثلا, أما الزنا مثلا فليس مباحا في أي حال من الأحوال. يعني وهذا كلام الشيخ هنا وهو كلام معقول يعني ومقبول جدا وسديد. يعني كلام أنه متى توقف الحفاظ على النفس الذي هو مقدم عند التعارض مع العقل, إذا تعارض الحفاظ على النفس مع الحفاظ على العقل فيجب علينا الحفاظ على النفس. طيب وإذا أكره على قتل المسلم بحيث لو لم يقتله قتل هو كان مكلفا بضد المكره عليه وهو عدم القتل. هذا لأنه تعارض الحفاظ على نفسه والحفاظ على نفس الآخر الذي يعني هدد به الذي أكره على قتله, فهنا لا يعد هذا عذرا, هذا الإكراه لا يعد عذرا, فيجب عليه أن يفعل ضد ما أكره عليه, يجب عليه عدم القتل لأن قتل المسلم بغير حق منهي عنه. ولا يجوز الإبقاء على نفسه بذهاب حياة غيره, لا يجوز له أن يؤثر إيثاره نفسه على الشخص الذي أكره على قتله غير جائز, ولذلك فإنه يقتص منه بقتله لذلك الشخص لأنه آثر بقاء نفسه على بقاء نفس أخيه مع أنهما متساويان. ووجهة الجمهور في ذلك أن الفعل مقدور للمكلف فهو إن شاء فعله وإن شاء تركه, والمكلف متمكن من الفعل ببلوغه وعقله, هذه شروط التكليف, وعلمه بالخطاب, فالمقتضي للتكليف موجود وهو البلوغ والعقل وفهم الخطاب, والمانع وهو عدم القدرة على الفعل منتف. هذا عدم القدرة موجود في الإلجاء ولكنه غير موجود في الإكراه الذي لا إلجاء فيه. إذن والمانع وهو عدم القدرة على الفعل منتف, وبذلك يكون التكليف جائزا لوجود المقتضي وانتفاء المانع. وقالت المعتزلة وكذلك قال ابن السبكي في جمع الجوامع, نعم يعني قول ابن السبكي قال وصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره جعله محالا, لذلك يعني في الشيخ زكريا في لب الأصول قال والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ إلى المكره. وقالوا قد رجع عن هذا في الأشباه والنظائر, الأشباه والنظائر نص على أن المكره مكلف على أن الإكراه ليس بعذر يرفع التكليف. وقالت المعتزلة إن كان المكره عليه مأمورا به كان الإكراه عليه مانعا من التكليف به, بمعنى أن فعل المكره طيب إن كان المكره عليه مأمورا به كان الإكراه عليه مانعا من التكليف به, بمعنى أن فعل المكره له لا يسقط عنه التكليف به لأن فعل المأمور به في هذه الحالة لا يوجب ثوابا عليه لكونه أتى به لداعي الإكراه ولم يأتي به لداعي الطاعة. وحيث كان الإتيان بالمأمور به لم يحقق الفائدة المقصودة منه امتنع التكليف به لما فيه من العبث. يعني اشترط المعتزلة في التكليف أن يكون المكلف يأتي بالمأمور به في حال يثاب عليه, في حال يثاب فيها على ما أتى به. وأما إذا أتى بالمكلف به من غير أن يثاب عليه فإنه لم يتحقق التكليف. يعني جعلوا من شروط التكليف أن يكون المكلف مثابا على ما يكلف به. والمكره الذي يأتي بالشيء من أجل أنه أكره عليه. يعني مثلا المسلم مطالب بالزكاة فهو لم يدفع الزكاة من تلقاء نفسه, فجاء الحاكم المسلم وألزمه أجبره أخذ الزكاة منه قهرا وأكرهه على إخراج الزكاة, فأخرج الزكاة ونفسه غير طيبة بإخراجها, فإنه لم يحصل الفائدة من التكليف وهو الإتيان بالمكلف بما كلفنا به امتثالا. فلم يأتي بما كلف به امتثالا, نعم أتى بما كلف به لكن من غير امتثال, فلم تحصل الفائدة من التكليف. هذا إن كان المكره عليه مأمورا به, أكرهت على الصلاة, أكره على الصيام مثلا, حبس في رمضان حتى يحصل له الصيام, كان الإكراه عليه مانعا من التكليف به. يعني إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع فإن المعتزلة يقولون بعدم وقوع جواز التكليف حينئذ, ولكن إذا خالف داعية الإكراه داعية الشرع كما لو أكره على قتل معصوم فإن المعتزلة يوافقوننا حينئذ في أن المكلف, في أن المكره مكلف. فإذا إذن الكلام المعتزلة إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع, يعني أكرهه على الصيام, أكرهه على الامتناع عن الطعام والشرب, وهذا موافق لداعية الشرع الذي دعانا إلى الصيام والامتناع عن الطعام والشرب, فإذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع لم يكن, فأتى المكلف بما أكره عليه من غير امتثال فإنه لا يكون حينئذ مكلفا, لأن شرط التكليف عندهم أن يأتي المكلف بما كلف به امتثالا, فإذا لم يأتي بما كلف به امتثالا فهو ليس بمكلف فلم يحصل التكليف. وأما إذا خالف الإكراه الشرع بأن أكره على قتل معصوم, والشرع يأمرنا بحفظ دم المعصوم, فهنا خالف داعية الإكراه داعية الشرع فإن المكره حينئذ يكون مكلفا. قال وأما إن كان المكره عليه معصية كالقتل أو السرقة أو الغصب كان المكره مكلفا بضد المكره عليه, لأن فيكون مكلف حينئذ بضد المكره عليه فقط, لأن ترك المكره عليه في هذه الحالة أبلغ في إجابة داعي الشرع والثواب عليه أعظم, لأنه يتركه مع أنه قد أكره على فعله. الحالة الأولى فعله من غير أن يكون فعله عن امتثال فلم يتحقق له الثواب, بينما هنا تركه مع أنه مكره على فعله فإنه لا يتركه إلا امتثالا, فإنه لن يتركه حينئذ إلا امتثالا, فالثواب حينئذ أعظم. فالإكراه في هذه الحالة يحقق التكليف, لا يمنعه من التكليف بضد المكره عليه. ومما قلنا يتبين أن المعتزلة لا ينكرون حرمة المكره عليه إذا كان معصية بل يقولون بها, ولذلك يمنعون المكره من فعل هذه المعصية ويجعلونه مكلفا بالضد. فاعتراض الباقلاني, الباقلاني الإمام الباقلاني رحمه الله اعترض قال ورده القاضي على المعتزلة بالإجماع على تحريم القتل عند الإكراه عليه, الباقلاني قال يا أيها المعتزلة أجمعنا نحن وأنتم على حرمة يعني القتل، حرمة قتل المكره الشخص الذي أكره على قتله، هذا باتفاق بيننا وبينكم، فهذا الإجماع ينقض قولكم. الشيخ يقولون هذا الاعتراض من الباقلاني غير صحيح، لا يرد قول المعتزلة. فاعتراض الباقلاني عليهم بأن الإجماع منعقد على حرمة المكره عليه إذا كان معصية لا يضرهم في شيء، لأنهم لم يخالفوا الإجماع، هم موافقون عليه، ولكن هم خالفوا فيما إذا وافق داعية الإكراه داعية، يعني فيما إذا أكره على فعل طاعة، هنا الذي هنا موضع الخلاف الذي خالف فيه المعتزلة الأشاعرة. إذن لذلك قال نعم قال بعض العلماء إن القاضي الباقلاني أراد باعتراضه هذا أن المعتزلة منعوا التكليف بالمكره عليه لكونه غير مقدور للمكلف، فاستشكل عليهم، مع أنهم لا هم يعني قال بعض العلماء يريد أن يجعل الاعتراض الباقلاني وجاهة، فيقول إن المعتزلة منعوا التكليف بالمكره عليه بسبب أن الإنسان يكون حينئذ عاجزا، ويكون هذا الشيء الذي أكره عليه غير مقدور له، أو يعني يكون ضده غير مقدور له. فالحقيقة أن المعتزلة لم يمنعوا تكليف ما أكره عليه المكلف إذا كان معصية بسبب هذا، لا، ما بنوا المنع على هذا، وإنما بنوا المنع على ما ذكرناه أن المكلف لو أتى بما أكره عليه لأجل الإكراه لم يتحقق الفائدة من التكليف، وهي الإتيان بالفعل امتثالا، فلأجل هذا منعوا، لو كانوا منعوا لعدم قدرة المكلف لصح اعتراض الباقلاني، ولكنهم لم يمنعوا لذلك، وإنما منعوا لأجل أن المكلف سيفعل شيئا من غير أن يكون من فعله له فائدة. والمعتزلة نعلم أنهم يشترطون في الأفعال أن تكون لها فائدة، فالأفعال التي لا فائدة لها يعتبرونها عبثا، والعبث على الشارع محال. إذن قال بعض العلماء لذلك قال بعض العلماء إن القاضي الباقلاني أراد باعتراضه هذا أن المعتزلة منعوا التكليف بالمكره عليه لكونه غير مقدور للمكلف، فاستشكل الباقلاني على المعتزلة، يعني أورد إشكالا عليهم، أنهم كلفوا المكره على المعصية بفعل الضد، ومقتضى هذا أن يكون الضد مقدورا للمكلف، لأن الله تعالى لا يكلف العبد عندهم بالشيء إلا بعد خلق القدرة فيه على ذلك الشيء، ويلزم من كون الضد مقدورا للمكلف أن يكون المكره عليه اللي هو قتل الإنسان معصوم الدم، أن يكون المكره عليه مقدورا للمكلف أيضا كذلك، لأن القدرة على شيء قدرة على ضده، والقدرة على الضد قدرة على الشيء، وبذلك لا يصح قولهم إن المكره عليه مقدور للمكلف. وبذلك لا يصح قولهم إن المكره عليه غير مقدور للمكلف. نعم. والذي أراه أن المعتزلة لم يمنعوا التكليف بالمكره عليه لكونه غير مقدور للمكلف، سواء أكان المكره عليه طاعة أم معصية، لا، ما منعوا، لو كان كذلك لصح اعتراض الباقلاني، لكن ليس الأمر كذلك، وإنما الذي منعهم من القول بالتكليف بالمكره عليه إذا كان طاعة هو عدم الثواب عليه، لكونه أتى به لداعي الإكراه فتذهب فائدة التكليف به، وذهاب فائدة التكليف تقضي بذهاب التكليف، لأن التكليف عندهم كما قلنا لا بد له أن يكون له فائدة، أنه التكليف من غير فائدة عبث، والعبث على الله محال. إذن وذهاب فائدة التكليف تقضي بذهاب التكليف، وبذلك لم يكن مكلفا بالمكره عليه، وبذلك يكون اعتراض الباقلاني على المعتزلة ليس له وجه عندي. والذي أرى هذا كلام أبو النور زهير اللي هو الذي أرى نعم كلام الشيخ أبو النور نعم نعم. وطبعا هو يعني ذاكر نحوه الشيخ بخيت أيضا, يعني الشيخ بخيت أشار إلى نحوه يعني, لكن الشيخ هنا جابه يعني أتى به بشيء من ذلك يعني يعني الشيخ ذكره. لذلك هو قال لما الإسنوي كان شوف الإسنوي أتى بكلام المعتزلة قال ثم قال وقال الغزالي الآتي بالفعل مع الإكراه كمن أكره على أداء الزكاة مثلا إن أتى به لداعي الشرع فهو صحيح. أكرهه الحاكم فقال خلاص أكرهت خليني أنوي ليحصل له الثواب, إن أتى به لداعي الشرع فهو صحيح أو لداعي الإكراه فلا. يعني لو أكره على أداء الزكاة فدفع الزكاة لأجل الإكراه ولم ينوي فإن الحاكم لا يستطيع أن يطالبه مرة أخرى لأنه قد تحقق, ولكن لا يعتبر قد أدى الزكاة عند الله سبحانه وتعالى. فلو أراد أن يتوب فيجب عليه أن يؤدي الزكاة مرة أخرى لأنه لا بد, لأن الزكاة عبادة لا بد لها من نية. وافق المعتزلة في الجزئية لا يعني كلامه يرد به على المعتزلة, فالرد عليهم إنما يكون بما قاله الغزالي من أن الآتي بالفعل مع يعني المعتزلة يقولون لا يمكن أن يجتمع داعي الإكراه مع داعي الشرع, لا يمكن. إيه فالغزالي يقول أبدا ممكن إنه صحيح هو دفع مكرها ثم فجمع مع هذا الإكراه موافقة الشرع بنيته يعني, فإن ذلك يرجع إلى قصد الآتي بالفعل ونيته كما قال الغزالي فاعرفي الحق. والله تعالى أعلى وأعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وسلم, والحمد لله رب العالمين.